داعية إلى الأذان أو الإقامة أو ما يعلم به أن الصلاة قد حان أوانها أو ما أشبه، ومع ذلك مع وجود هذا المقتضي وانتفاء المانع فلا مانع يمنع. ما الذي كان يمنع من أن يؤذن بلال أو يقين أو أن يقول هو أو غيره الصلاة جامعة؟ المانع منتف والمقتضي قائم، ومع ذلك ترك ذلك رسول الله. فالترك سنة، ومن خالف فقد وقع في البدعة. في حالة التراويح التي معنا المقتضي قائم والمانع موجود، فلما زال المانع رجع إلى الأصل فلا بدعة حينئذ. المقتضي للفعل قائم هو أن يجتمع المسلمون على إمام واحد في صلاة التراويح، فليس كلهم يحمل من القرآن ما يقوم به، ولا شك أن قيامهم في جماعة يكون أفضل، فصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاة الرجل مع الرجل، في معنى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هم يجتمعون في المسجد ويصلون خلف إمام واحد، والطبيعة الإنسانية على أن المشاركة تدعو إلى النشاط، والإنسان إذا صلى وحده ربما لم يجد نشاطه، وإذا صلى مع الناس وجد نشاط. الحاجة داعية إلى صلاة القيام أو التراويح في المسجد جماعة وراء إمام واحد، ولكن المانع موجود وهو خشية الافتراض. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتنزل عليه الوحي، ولو أنه نزل الوحي بفرض صلاة التراويح على الأمة لعجزت عنه، وتخلف كثير من الناس عن الإتيان بما افترض الله عليه. إذن المانع موجود والمقتضي أيضا موجود، فلما زال المانع بموت رسول الله رجع الصحابة إلى الأصل. قد يقول قائل ولماذا لم يرجعوا في عهد أبي بكر؟ وهذا سؤال وجيه، والجواب أن أبا بكر لم تطل مدته في الخلافة رضي الله عنه، وإنما بقي سنتين وأشهرا قليلة، وكان مشغولا بحرب المرتدين ومانع الزكاة، فلم يتفرغ لذلك، إنما كان يسير الجيوش والصحابة يخرجون مجاهدين في سبيل الله رب العالمين. فهذا ما منع أبا بكر. فلما جاء عمر مضى صدر من خلافته، والناس في الجهاد وفي الفتوح، ولما استقر أمر الدولة دخل رضي الله عنه المسجد فوجد الناس أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل مع الرجل وهكذا، فقال أرى لو أني جمعتهم على إمام واحد لكان أحسن. الآن لو جمعهم على إمام واحد فلن يفرض على الأمة الشيء، لأن الوحي الذي كان يأتي بالفرض من عند الله قد انقطع بموت رسول الله، فزال المانع. فأرجع عمر رضوان الله عليه الأمر إلى أصله، المقتضي قائم والمانع قد زال بموت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، ثم دخل المسجد ليلة وهم يصلون خلفه فقال نعمة البدعة هذه، فأطلق عليها البدعة بالوصف اللغوي، لأنها لم تكن في صدر خلافته، ولا كانت في خلافة أبي بكر، ولا كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى بهم ليلة وليلة وليلة ولم يخرج إليهم في الرابعة. ثم لما خرج قال أما إنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن أخرج إليكم فأصلي بكم فتفرض علي فتعجز عنها. فكان المانع موجود. فلما أن أعاد عمر الأمر إلى نصابه بزوال المانع وهو موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، كان هذا من حيث اللغة بدعة، فقال نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها خير منها، يعني لأنهم كانوا يصلون بعقب صلاة العشاء في أول الليل،